أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان كلامنا في الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على البراءة الشرعية، حيث قلنا بأن الرسول في الآية أخذ كمثال لمطلق البيان، فيكون مفاد الآية لا نعذب حتى نبعث بيانا. فإذا لا بيان فلا عذاب، وهذا تعبير آخر عن قبح العقاب بلا بيان. أورد على الاستدلال بإيرادين ذكرناهما في الدرس السابق وأجبنا عنهما، ولكن يوجد إشكال ثالث غير قابل للرد. مفاده: إن الهدف الأساسي من الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة الشرعية هو إثبات البراءة وإطلاق العنان في موارد الشك في التكليف، سواء كان التكليف لم يصدر من المولى أصلا أو صدر ولم يصل إلينا، فعلى كلا الفرضين نثبت البراءة وإطلاق العنان في فرض عدم الصدور أصلا وفي فرض الصدور وعدم الوصول. ولكن الآية الكريمة لا تفي بالمقصود، لأنها غاية ما تثبته التأمين من جهة عدم الصدور، لا في حالات الصدور ولكن عدم الوصول. وذلك لأن الرسول حينما أخذ كمثال للبيان فهو مثال لصدور البيان لا إلى وصوله إلى المكلفين، لأن بعث الرسول إنما يكون بصدور البيان، بإصدار البيان من الله سبحانه وتعالى. إذا صدر البيان من المولى عز وجل صدق عليه بعث الرسول، أما إذا ضاع هذا البيان ولم يصل إلى المكلفين فالآية لا تدل على التأمين في هذه الصورة. إذن غاية ما تدل عليه الآية الكريمة البراءة والتأمين الشرعي في الموارد التي لم يصدر فيها بيان من الشارع، يعني الحكم من الأساس لم يصدر، ولا تثبت لنا البراءة في موارد صدور البيان وعدم وصوله إلينا بسبب العوامل التأريخية. فالآية لا تفي بالمقصود، هذا إشكال يرد على الآية ولا يمكن دفعه. قال ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال علما لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلفين، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره صدور البيان وعدم وصوله، بينما نحن نريد إجراء البراءة حتى في حالة الصدور وعدم الوصول، لأننا نجري البراءة في حالات الشك سواء لم يصدر أساسا حكم أو صدر ولكنه لم يصل، فالآية لا تفي بالمقصود. عرفا مثال العرف أنه الرسول مثال علما، الله سبحانه وتعالى حينما يبعث الرسول هل بعث الرسول لإيصال البيان إلى الناس واحدا واحدا؟ لا، الرسول يبين في المسجد والناس حتى لو في بيوتهم أقيمت عليهم الحجة، مو من حقهم يعتذرون. مثلا بالمدينة المنورة قالوا والله ما كنا بالمسجد ولم نسمع النبي صلى الله عليه وآله، هذا ليس عذرا، لابد أن يسعوا إلى تحصيل البيان. فإذا الرسول إقامة للحجة سواء وصلت إلى المكلفين أو لم تصل. أن يجعله في معرض الوصول. لا، هو جعله في معرض الوصول، هذا تقصير بعد، ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله كما قلنا سابقا طرق الأبواب، هذا مو مسؤوليته ولا يمكنه ذلك، يعني في الأجيال اللاحقة شو يسوي؟ المهم وظيفة النبي أن يبرز البيان ويجعله في معرض الوصول، ثم بعد ذلك على الناس والمكلفين أن يسعوا إليه. لا، احنا نريد ما ناظرين الآن بعد الفحص وما قبل الفحص، الرسول كبيان علما الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل كإيصال للمكلفين فردا فردا، لو لصدور البيان الجواب لصدور البيان، النبي يقف في المسجد ويصدر البيان، هذا هو المفهوم من الرسول. الرسول الذي أخذ كمثال للبيان هو مثال لصدور البيان، لأنه ليس من وظيفة الرسول إيصال البيان، فهو مثال للصدور وليس للوصول. هذا ما يستفاد من كلمة حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبعث من يبرز صدور الحكم وليس من وظيفته إيصاله إلى كل فرد. يبقى لدينا سؤال أخير في الآية، وهو إن الآية الكريمة من نوع الأدلة على البراءة التي تعارض أدلة الاحتياط وتقف في وجه أدلة الاحتياط لو ثبتت، أو لا من نوع الأدلة التي يرتفع موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط، وذلك كما قلنا في الآية الأولى أدلة الاحتياط على نوعين، النوع الأول الدليل أو أدلة البراءة، مو الاحتياط، أدلة البراءة على نوعين. النوع الأول أدلة البراءة التي يرتفع موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط، بمجرد أن يجي دليل على الاحتياط يرتفع موضوع دليل البراءة، ويتقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة بالورود، لأنه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا، كما لو كان الدليل الدال على البراءة يدل على البراءة مع عدم البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. يعني يجينا دليل البراءة شو يقول؟ أجروا البراءة إذا لم تجدوا دليلا على الحكم لا واقعا ولا ظاهرا، لا بيان واقعي ولا بيان ظاهري، والدليل الدال على وجوب الاحتياط يعتبر بيانا ظاهريا على الوظيفة العملية، فيكون رافعا لموضوع دليل البراءة، لأن موضوعه عدم البيان ولو ظاهريا، ودليل الاحتياط يعتبر بيانا ظاهريا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أدلة البراءة التي لا يرتفع موضوعها بمجيء دليل الاحتياط، وإنما تكون معارضة لدليل الاحتياط، فالدليل الدال على البراءة بنفسه ينفي ثبوت الاحتياط، لا أنه يرتفع بمجيء أدلة الاحتياط، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الدليل دالا على البراءة في حالات عدم البيان على الحكم الواقعي. يقول كلما لم تجد بيانا على الحكم الواقعي اجري البراءة. بعد هنا دليل الحكم الظاهري وهو الاحتياط يرفعه أو لا يرفعه؟ لا يرفعه، لأن موضوعه هو عدم البيان على الحكم الواقعي، ودليل الاحتياط ليس دليلا على الحكم الواقعي، فلا يرفع موضوع البراءة، بل يكون دليل البراءة معارضا لدليل الاحتياط. الموضوع واحد وهو الشك في الحكم الواقعي، دليل البراءة يقول اجري البراءة، دليل الاحتياط يقول اجري الاحتياط، وهما في عرض واحد فيتعارضان، فنذهب إلى مرجحات باب التعارض. إذن في النوع الأول يتقدم دليل الاحتياط بالورود، وفي النوع الثاني يتعارضان. السؤال هو هذه الآية الكريمة من النوع الأول الذي يرتفع بمجيء دليل الاحتياط، أو هي من النوع الثاني المعارض لدليل الاحتياط لو ثبت دليل الاحتياط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الجواب: هذه الآية من النوع الأول التي تثبت البراءة مع عدم البيان، لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري. والدليل الدال على الاحتياط هو دليل على الحكم الظاهري فيرفع موضوع البراءة. فهذه الآية لا تقوى على معارضة أدلة الاحتياط، بل إذا ثبتت أدلة الاحتياط ارتفع موضوع هذه الآية. إن قلت شنو الدليل على أن الآية من النوع الأول وليس من النوع الثاني؟ الجواب: وذلك لأن الآية أخذ فيها الرسول كمثال للبيان، والرسول مثال للبيان سواء كان بيانا واقعيا أو كان بيانا ظاهريا. فالآية تثبت البراءة في الموارد التي ليس فيها بيان لا واقعي ولا ظاهري، فإذا تم البيان الظاهري بأدلة الاحتياط ارتفع موضوع البراءة. فهذه الآية لا تقوى على معارضة أدلة الاحتياط لو ثبتت. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، فإذا قام دليل على وجوب الاحتياط ارتفع موضوع هذه الآية. لماذا؟ لأن هذا الدليل يا دليل على وجوب الاحتياط بمثابة الرسول أيضا. ليش قال أيضا؟ يعني كما أن البيان الواقعي بمثابة بعث الرسول، هكذا البيان الظاهري بوجوب الاحتياط أيضا هو بمثابة بعث الرسول، لأن الرسول مثال لمطلق البيان سواء كان بيانا واقعيا أو كان بيانا ظاهريا. فإذا جاء دليل وجوب الاحتياط صدق عليه بعث الرسول وبيان، فلا موضوع للبراءة. ومنها يعني من الآيات التي يستدل بها على البراءة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. كيفية الاستدلال تقدمت في الحلقة الثانية، حيث قلنا بأن هذه الآية الكريمة تعلم النبي صلى الله عليه وآله كيفية المحاججة مع أهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الأمور من دون سلطان أو أمر إلهي. فالآية تقول له: يا أيها النبي حاججهم لأني لم أجد هذه المحرمات فيما أوحي إليك، لم أجدها فيما أوحي إليك. وهذا معناه أن عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، فالنبي صلى الله عليه وآله يحاججهم بعدم الوجدان، يقولون ما لقيته، لا أجد فيما أوحي إليك. وبما أنني لم أجده، إذن هو شنو؟ ليس موجودا، لم يصدر من الله سبحانه وتعالى. فالآية تعطينا قاعدة يمكن الاستدلال بها، مفادها عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، فنطبقها بلحاظ الأحكام أو بلحاظ الشبهات. فإذا شككنا في حرمة التدخين مثلا، شو نقول؟ فحصنا ولم نجد دليلا، وعدم الوجدان يدل على عدم الوجود، إذن براءة. بل نعممه حتى للشبهات الوجوبية. شككت أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، شنو أقول؟ بحثت فلم أجد، وعدم الوجدان دليل على عدم الوجود، فتثبت البراءة مطلقة. هاي كيفية الاستدلال، نورد عليها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا ما تقدم في الحلقة الثانية، حيث قلنا إن هذا قياس مع الفارق، قياس عدم وجداننا على عدم وجدان النبي قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن عدم وجدان النبي للحكم يساوق عدم وجوده واقعا، إذ ليس من المعقول أن الحكم موجود واقعا لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يجده، هذا غير معقول، غير متصور. إذن عدم الوجدان عند النبي يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان عنده صلى الله عليه وآله يعتبر دليلا قطعيا على عدم وجود الحكم واقعا، وهذا بخلاف عدم الوجدان عندنا عند الفقيه مثلا، فإن عدم وجدان الفقيه لا يدل على عدم ثبوت التكليف واقعا، إذ لعل التكليف صدر ولكن الفقيه لم يجده، بشر ضاعت عليه هذه الأدلة، بحث بحثا ناقصا. المهم عدم الوجدان عندنا لا يدل على عدم الوجود واقعا، لكن عدم الوجدان عند النبي صلى الله عليه وآله فهذا قياس مع الفارق. إذ دل على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان، ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا. نتكمل بعد، وهذا بخلافه بلحاظنا، فإن عدم وجداننا للحرمة لا يدل على عدم وجودها. ثانيا، لو تنازلنا قليلا وقلنا بأن عدم وجدان النبي لا يدل على عدم الوجود واقعا، كما لو فرضنا وجود فاصلة زمنية، شوفون يحكي اليوم الفولتية منخفضة يعني شوية استخدموها، كما لو افترضنا وجود فاصلة زمنية بين صدور الحكم واقعا من الله تعالى وبين وصوله إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما لو قلنا إن صدور الحكم يكون بإبلاغه لجبرائيل عليه السلام، وهناك فاصلة زمنية بين وصوله إلى جبرائيل ووصوله إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقد يكون النبي لا يجده لكنه صادر، لكن بعد لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا ذلك، فيكون عدم وجدان النبي لا يدل على عدم الوجود واقعا، لو سلمنا بذلك، لكن مع ذلك على الأقل نقول إن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله للحكم وإن لم يكن مساوقا لعدم الوجود واقعا، لكنه قطعا مساوق لعدم البيان على ذلك الحكم الواقع، إذ لو صدر بيان من المولى عز وجل على الحكم الواقعي فأول من يطلع عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل أن يكون البيان والدليل صادرا ولكن النبي لا يجده، شلون يصير هذا؟ غير معقول. فإن كان عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الواقع لكنه على الأقل هو دليل على عدم الدليل على الحكم، فيكون عدم البيان عند النبي دليلا قطعيا، عدم الوجدان عند النبي دليل قطعي على ماذا؟ على عدم الدليل والبيان للحكم، وهذا بخلافه فيما إذا كان عدم الوجدان بلحاظ من؟ بلحاظنا ما عدا النبي صلى الله عليه وآله، فإن عدم وجداننا لا يدل على عدم صدور الدليل. إذن شنو الفرق صار بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ كلاهما يقول قياس مع الفار. في الأول شو نقول؟ عدم وجدان النبي دليل على عدم الوجود واقعا، بينما عدم وجداننا ليس كذلك. في الرد الثاني نقول عدم وجدان النبي دليل على عدم البيان على الواقع، ولو كان الواقع صادرا وموجودا، لكن هذا دليل على عدم البيان عليه، لأن أول من يطلع على البيان هو النبي، فعدم وجدانه دليل على عدم البيان على الواقع بخلافه فيما نحن فيه، لأننا عدم الوجدان عندنا لا يدل على عدم البيان واقعا أو عدم صدور البيان، فهذا أيضا قياس مع الفارق. قال بني يعني شنو؟ لا مو الله سبحانه وتعالى خاطب النبي، لا لا لا يصير خلط بالموضوع. مو الله سبحانه وتعالى يقول للنبي إذا ما تلقاه يعني ما موجود، لا لا يقول له أنت حاجزهم بهاي الطريقة. شو تقول لهم؟ يقول لهم يا أيها اليهود هذا الحكم ما لقيته، وهذا يعني إما عدم وجود واقعا، هذا الرد الأول، وإما شنو وجود واقعا لكن شنو لم يصدر بيان من قبل جبرائيل بالنسبة لي، وإن كان هو واقعا موجود. وعلى كل حال قياسنا عليه مع الفارغ. فالإنسان ما وصل إلى هذا الدليل، إنما جاء دليل من الموضوع، يعني ما اتخذك إنسان محمد كبشر، لا لا كبشر، لكن هو كنبي أول من يطلع على البيان، فإذا ما مطلع على البيان إذن هذا يعني أنه شنو ليس موجود واقعا أو لم يصدر دليله بيانه. أما نحن ما نقدر نقول هذا الكلام، أنه يعني عدم الوجدان إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع، ولو كان الحكم ثابتا واقعا، إذ لا يحتمل صدور البيان من الشارع واختفاؤه على النبي صلى الله عليه وآله. وأين هذا من ما نحن فيه؟ نحن نشك في الحكم ونحتمل أنه قد صدر بيانه لكن ضاع علينا، وأين هذا من عدم الوصول إلينا الناشئ من احتمال اختفاء البيان في الطريق؟ هذا الاحتمال لا يطرح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قياس مع الفارق. ثالثا الآية تريد إثبات إطلاق العنان والبراءة والحلية. أعيد عبارتي حتى تصير أدق، إن الآية تريد إثبات إطلاق العنان في موارد عدم الوجدان، وإطلاق العنان كما قد يكون بحكم ظاهري كالبراءة، يعني أصل عملي كالبراءة، هكذا يمكن أن يكون بدليل محرز اجتهادي، وهي عمومات الحل كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن هذه الآية تدل على حلية ما في الأرض إلا ما خرج بالدليل. فإذا لم يأتي المخصص حكمنا بالحلية اعتمادا على هذا العموم في الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقد يكون، قد ما نجزم، قد يكون مفاد الآية التي يستدل بها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قد يكون ناظرا إلى إثبات الحلية وإطلاق العنان اعتمادا على عمومات الحل التي تقول بالحلية ما لم يرد مخصص يدل على الحرمة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم القاعدة العامة خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يرفع اليد عنها إلا بمخصص دال على الحرمة. وهذه الأمور التي حرمتموها لم أجد دليلا مخصصا يحرمها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني لم أجد مخصصا لتلك العمومات الدالة على الحلية. هذا محتمل لو ما محتمل؟ محتمل. وهذا إن ثبت يدل على الحلية الواقعية وليس إطلاق العنان بالبراءة التي هي محل الكلام لأنها حلية ظاهرية. بينما النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم هناك حلية واقعية لا نرفع اليد عنها إلا بعد مجيء المخصص. وبما أنه لم أجد مخصصا إذن تثبت الحلية. وأين هذا من البراءة التي نتكلم عنها؟ ثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي أي بلحاظ البراءة قد يكون بلحاظ عمومات الحل أحل أو أحل لكم ما في الأرض جميعا. هذه العمومات التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصص واصل. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هذا المخصص لم يصل إذن لا نرفع اليد عن عمومات الحل. وهذا يثبت هاي فقرة ضيفة مهمة وهذا إنما يثبت لنا حلية واقعية وما نبتغيه بالبراءة هو إثبات الحلية الظاهرية. فلا دليل على أن الآية ناظرة إلى البراءة والحلية الظاهرية بل يحتمل أن تكون ناظرة إلى الحلية الواقعية بالعمومات يعني الحلية الاجتهادية مو الحلية بأصل عملي. ويكفينا الاحتمال لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. كيفية الاستدلال تقدم في الحلقة الثانية حيث قلنا بأن الإضلال هنا ما كان الله ليضل قوما إما بمعنى أن الله تعالى يضلهم إذا بين لهم ما يتقون ولم يلتزموا إما بمعنى الإضلال من قبل الله أي بمعنى الطرد من رحمة الله وإما هو نوع من العقاب. وعلى كلا الفرضين الآية تنفي هذا العذاب والعقاب في حالة عدم بيان ما يتقون يعني الله تعالى لا يعاقبهم ولا يعذبهم ولهذا غاية. ما هي الغاية؟ حتى يبين لهم ما يعني إذا بين لهم ما يتقون استحق أن يعاقبهم إذا لم يلتزموا. وهذا معناه إذا لم يبين لهم ما يتقون، إذا لم يبين لهم ما يتقون، إذن من حقه أن يعاقبهم أو ليس من حقه؟ ليس من حقه، لأن الآية تدل معناها إن إنزال العذاب أو العقاب والإضلال مرهون ببيان ما يتقون. فإذا لم يبين ما يتقون فلا عذاب ولا إضلال، فهذا معناه قبح العقاب بلا بيان. هذه كيفية الاستدلال تقدمت في الحلقة الثانية. ولكن السؤال، هل البراءة المستفادة من هذه الآية هي براءة من القسم الأول أو القسم الثاني؟ يعني هذه الآية من أدلة البراءة من النوع الأول التي يرتفع موضوعها شنو؟ بمجيء الدليل على الاحتياط، أو لا هي من النوع الثاني من أدلة البراءة التي لا يرتفع موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط بل تكون معارضة لها؟ الجواب إن هذا يرتبط بتفسير قوله تعالى ما يتقون حتى يبين لهم شنو ما يتقون. شنو المراد ما يتقون؟ يبين لهم ما يتقون. فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد أن يبين لهم ما يتقونه بعنوانه الأولي، والعنوان الأولي إنما يكون بلحاظ الحكم الواقعي، فيكون مفاد الآية إن الله تعالى لا يعاقب حتى يبين الحكم الواقعي. هذا الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال تكون الآية معارضة لأدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط ليست بيانا للحكم الواقعي وإنما هي بيان للحكم الظاهر. فالبراءة تقول المستفادة من هذه الآية إن الله تعالى لا يعاقب إلا في حالة البيان على الحكم الواقعي، فإذا لم يبين الحكم الواقعي جرت البراءة ولو بين الحكم الظاهري بالاحتياط، فيكون الدليل الدال على البراءة هنا نافيا للاحتياط لأنه ناظر إلى الحكم الواقعي ويؤمن بلحاظه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد مما يتقون هو بيان ما يتقونه سواء كان بالعنوان الأولي أي بلحاظ الحكم الواقعي أو كان البيان بلحاظ الحكم الظاهري يعني بعنوان ثانوي. فالبراءة على هذا الاحتمال الثاني منوطة بعدم البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري، مشروطة بعدم البيان الواقعي وعدم البيان الظاهري. فإذا جاء البيان الظاهري وهو وجوب الاحتياط ارتفع موضوع براءة، لأن الدليل الدال على وجوب الاحتياط بيان ظاهري فيرفع موضوع براءة. إذن على الاحتمال الأول تكون الآية من النوع الثاني من الأدلة على البراءة المعارضة لأدلة الاحتياط، وعلى الاحتمال الثاني تكون من النوع الأول الذي يرتفع بمجيء الدليل الدال على الاحتياط. قال: وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة. زين، شنو نسبتها لأدلة الاحتياط؟ قال: وما يتقى فيه احتمالان، إن أريد به ما يتقى بعنوانه الأولي لهذا الاحتمال الأول، والذي يتقى بعنوانه الأولي ما هو؟ الحكم الواقعي، إن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. فإذا جاء دليل الاحتياط عارضها ولم يرفع موضوع، لماذا؟ لأن دليل الاحتياط ليس بيانا للواقع. زين، الاحتمال الثاني: وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري، يعني ما يتقونه سواء بعنوان واقعي أو عنوان ثانوي ظاهري، كعنوان، هذا بيان ومثال للعنوان الثانوي الظاهري، كعنوان المخالفة الاحتمالية، مو شرط المخالفة الواقعية، أنت ما دمت تحتمل وتشك في التكليف فارتكابه يعتبر مخالفة احتمالية، فدليل الاحتياط يقول في هاي المخالفة الاحتمالية يجب الاحتياط، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. لماذا؟ لأن دليل وجوب الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى، لأنه بيان لما يتقى بعنوان ثانوي ظاهري وهو عنوان المخالفة الاحتمالية، والبراءة مشروطة بعدمه فيكون رافعا لموضوعها فيتقدم عليها بالورود. وكما قلنا مرارا وتكرارا، الورود داخل في باب التعارض أو ليس داخلا؟ يعني داخل في باب التعارض غير المستقر لو ما داخل أصلا لا داخل لا في التعارض المستقر ولا غير المستقر كما بينا. وبهذا يتم الاستدلال أو يتم ما ذكر للاستدلال على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم. البحث القادم هو الاستدلال على البراءة الشرعية بالسنة المطهرة، وباعتبار رأس مطلب وما باقينا إلا درس درسين، ولهذا قررنا أن نتوقف عند هذا المقدار، وإن شاء الله مقدمون على عطلة قد تقترب من 3 أشهر أو 2.5 شهر، ولهذا أرجو من الإخوة في هذه الفترة أن لا ينسون من خالص دعائهم، كما أوصيهم بأن الطالب الحقيقي المجد، وإن شاء الله كلكم كذلك، ليس لديه عطلة. الطالب المجد ليس لديه عطلة، الطالب غير المجد إذا انقضى الدرس انشغل بأمور جانبية ولهوية وغير ذلك، لكن الطالب المجد كل أيامه تحصى التحصيل. ولهذا أوصيكم وأوصي نفسي بأن نستغل هاي العطلة تقريبا 100 يوم أو أقل من 100 يوم، استغلوها بمراجعة الدروس التي درستموها أولا، يعني كثير من الدروس مهمة، وبعض الأخوة مثل فاتته بعض الدروس، وخصوصا الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة أيها الأخوة كتاب مصيري في المستوى العلمي للطالب. أنا أعطيكم إياها ضمان، يعني اللي يضبط الحلقة الثالثة بشكل جيد يروح إلى البحث الخارج وهو مطمئن، مطمئن البال، ما يلاقي أي صعوبة حقيقية. واللي يعاني وما يرتب أموره في الحلقة الثالثة راح يعاني كثيرا وين؟ في البحث الخارج. فالله الله في الحلقة الثالثة ابذلوا قصارى جهدكم في فهمها وتحقيقها ومراجعتها. كما قلت في البداية هي بحث خارج مصغر، بل مو بحث خارج مصغر. إذا تردون يعني شاهد على صدق كلامي، هسه الاستدلال على البراءة بالآيات القرآنية، اذهبوا إلى تقريرات السيد الشهيد، خصوصا تقريرات حسن عبد الساتر، 80% هو المذكور بالحلقة الثالثة. يبقى فقط شنو عندك؟ 20% يجوز يشوفون نفسه، تقريبا نفسه، إلا إضافات بسيطة. لهذا أنصحكم أيها الإخوة راجعوا الدروس، تباحثوا بها في هاي العطلة إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا استغلوا هذه العطلة لدراسة بعض الأمور والدروس الجانبية التي مع الأسف لم يهتم بها اهتمام حقيقي في الدرس الحوزوي العام. مثلا علم الرجال مهم جدا لكم أن تتعبوا أنفسكم في علمي الدراية والرجال، فخلي لك شنو درس مثلا درسين في العطلة تعتبر درس رجال ودرس دراية ودرس تفسير أو درس عقائد درس علم كلام. كل هذه الدروس مهمة، وكثير من الطلبة مع الأسف ما يهتمون بها أثناء الدوام، بحث خارج ودرس أصول وفقه وإلى آخره. فاستغل هاي العطلة لدراسة هذه الأمور والدروس الأخرى التي نحتاجها كثيرا، وخصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة العولمة للشبه والإشكالات والمناقشات والباب مفتوح على مصراعه. فإذا لم تتسلح بسلاح حقيقي في هذا الجانب لا تقوم بأداء مسؤوليتك الحقيقية. ثالثا المفتاح الحقيقي للنجاح لاستغلال الوقت بشكل صحيح في العطلة هو البرمجة. كل طالب إذا لم يبرمج وقته اليومي صدقوني يضيع عليه الوقت من حيث لا يشعر. أنا أضرب لكم كتجربة شخصية، يعني في بعض السنين، هسه مو كل السنين التزمت به، في بعض السنين يعني كنت مخلي جدول لهاي 24 ساعة، بعض المفاصل يعني حتى 10 دقائق والربع ساعة مخلي لها شنو مثلا الساعة 3 لـ 3:15 كن أسوي هاي الشغلة، من 3:15 لـ 3:30 مثلا أسوي هذا الشيء. فأنت إذا ما تخلي جدول وتمشي عليه تبقى شنو تلتهي بأمور، وبعدين يضيع عليك اليوم وأنت ما ملحق مسوي شيء، تتراكم عليك المواد. فأنت من الآن خلي لك برنامج تفصيلي للعطلة، خلي لك وقت للمطالعة. الآن أنت لو طالع يوميا 10 صفحات تفسير مثلا، فإذا عدك 100 يوم عطلة يعني كم صفحة؟ 1000 صفحة، وألف صفحة تقرأها يعني حصيلة كبيرة. خلي لك مثلا 10 صفحات لقراءة كتاب خارجي غير دروسنا الحوزوية، مهم أن تقرأ ما يطرح من فكر جديد ومن غير ذلك. خلي لك 10 صفحات يوميا، هاي 1000 صفحة، كم كتاب تخلص يعني بالعطلة؟ فإذا ما تخلي لك في البرنامج تمشي عليه راح تضيع عليك العطلة وتقضيها رايح منا وجاي منا ومسولف في فلان ومسافر الهاي وواجبات اجتماعية وغير ذلك، وانت شنو مع الأسف ما محصل شيء. وهذا طبعا مو قضية كمالية، هاي وظيفتك الشرعية، يعني من المحرمات أنا أعتقد في هذا الجو وفي هذا الزمان اللي نعيشه في صراع فكري وعسكر وثقافي وعلى جميع الأصعدة، وأن الطالب الشيعي يضيع وقته في أمور شنو جانبية. لا أيها الإخوة، استعدوا استعداد حقيقي للدرس وابذلوا قصارى جهدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن ينير طريقكم. أهم شيء أوصيكم أنه نظموا جدولا حقيقيا للدرس والمطالعة والمراجعة في العطلة إن شاء الله، كما لا تنسون إن شاء الله من خالص دعائكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ان شاء الله.